السراج في بيان غريب القرآن سورة السجدة مكية. افتراه اختلقه من عند نفسه، استوى على وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته، يعرج يصعد إليه، نسله ذريته، سلالة وهي النطفة، مهين ضعيف رقيق، ضللنا في الأرض تحولنا ترابا بعد الموت، ناكسوا رؤوسهم قد خفضوها وأطرقوا خزيا وندما، حق القول ثبت وتحقق ووجب، الجنة الجن تتجافى ترتفع وتتنحى للعبادة، المضاجع فرش النوم، ما أخفي لهم ما ادخر لهم من الجزاء، من قرة أعين ما يفرح ويسر، المأوى التي يأوون إليها ويقيمون بها، نزلا ضيافة لهم، العذاب الأدنى البلايا والمصائب في الدنيا، مرية شك من لقائه لقاء موسى عليه السلام ليلة الإسراء، أولم يهدي لهم أولم يتبين لهؤلاء المكذبين، كم أهلكنا كثرة إهلاكنا، من القرون من الأمم السابقة، الجرز اليابسة الغليظة التي لا نبات فيها، الفتح يوم العذاب الذي تعدوننا، ينظرون يمهلون،